يا شيخ المرأة عند مصافحتها إذا حطت البشت أو خفت أنهم يقولوا موسوسة لا صاحب حمل ولا حط لا صاحب النساء إنك ألم حاجة خواتي وعماتي ما فيه حتى ولو عجوز إنك ولو عجوز ولو عجوز خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.